بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فإذا ضرب الله المثل بشيء فإنما يريد أن يقرب المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى، لأن الإدراكات الأولى في الإنسان إنما تتأتى أول ما تتأتى في سمعه، ثم في بصره، ثم في بقية وسائل الإدراك الأخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فلا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاتي في التكوين، ولا بد من إيجاد وسائل للعلم. هذه الوسائل تناسب الموجود طفولة وفتوة وشيخوخة وكهولة. فالأول شيء السمع والبصر، تلك المدركات الحسية، ولذلك لا يختلف الناس فيها. المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه. فإذا ما أعطيت لإنسان قطعة من السكر، وأعطيت لإنسان مساو له في التكوين المزاج الصحي قطعة من السكر، ما يختلف. منظر هو واحد، مسموع هو واحد، ده يتفقوا على ان صوته جميل يطرب، وده صوته بشع ينفر كلهم. اذا فالمدركات الاساسية انما هي مدركات العلم. فاذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الانسان تجاوز مرحلة الحس، وعندنا نريد ان نعطيه معلومات معنوية. المعلومات المعنوية نقوم نضرب لها مثل حسي، إن استبعدتها أنت في معنويات هذا فأنا أقربها لك في الأمر الحسي. ولذلك في سورة البقرة يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي أن يضرب هذا المثل، لأن المثل وإن كان في البعوضة إنما حيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده، وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيت ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها بالتقريب. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك: الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كل يضرب المثل باللي فوقه يبقى سهل دي يعني إيه فما فوقها دي، لما دم ضرب مثلا بالإيه بالبعوضة يبقى إيه يجيب المثل وما فوقها، ده لازم كان يترقى يقول فما هو إيه فما تحتها. نقول له: أصلك أنت ما فهمتش الفوقية هنا، لأنك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة. طب أخذتوش من هذا ما قال لك فما فوقها إيه؟ طب ده الله ضرب المثل بالدقيق، يبقى فما فوقها في الدقة، فما يزيد عنها في الدقة، هو ذا المعنى اللي احنا عايزينه. إذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا، والحياة الدنيا من لدن خلق الله إنسان، بلاش الإنسان من قبل الإنسان، من قبل الإنسان، لأن في أجناس ثانية كانت قبل، قال لها من أول آدم، الى ان تقوم الساعة. هذه الحياة. فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق اعمار اجياله؟ يبقى اديها لك صورة ازاي؟ يقول لك عليها ايه؟ ده انت مش هتدرك منها الا ايه؟ الا طول عمرك. طب والباقي الحياة من اول ادم الى ان تقوم الساعة. الله يريد ان يقرب لك المثل. يوم يضرب لك في مثل يوجده. يجعله ايه؟ مركب. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح. إيجازة ماء نزل والزرع طلع وبعدين نضج وبعدين بقى إيه؟ بقى حصيه. شوف طوى الحياة دي كلها في إيه؟ إنما الحياة الدنيا لعب وإيه؟ وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إيه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله بقى الحياة كده طواها منظر كلنا بنشوفه. شوف شوية مطر وتنزل والأرض تخضر وتسعى وبعدين تبقى حصين. أهل الحياة الدنيا الطويلة العريضة ده ربنا ركزها في إيه؟ إذا فضرب الأمثال إنما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري أن يدرك فيها ما يريده الله إيه؟ ما يريده الله منها. احنا قلنا ان المحسات بتدرك اشياء وما بتقتصرش على الادراكات انما تيجي ترتقي مرة ثانية الى التخيل. يبقى في حس وفي خيال وبعد الخيال يجي توهم. يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفية ايه؟ الاول الحس وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتوهم. الله تركيبة التخيل دي مجات ازاي؟ طب الحس المحسب وسائل الادراك والتخيل ايه؟ التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج. ادي التخيل. يعني مثلا الراجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته بقول خود كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد سمك من البلو في شبك تكون من زبرجد. شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه؟ ايدها بيضة او زي البنور وبعدين عملوا عليها وشم افضل كده كده زي الايه؟ زي الشبكة. فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين؟ هو طب حالة هل فيه سمك بنور وفيه شبك زبرجد؟ الصورة الكلية دي موجودة؟ لا مش موجودة. انما هو اوجدها من اشياء مفرداتها موجودة. السمك نعرفه والبلور والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه انما هو لفق من الصور الموجودة المادة دي صورة غير موجودة. يبقى اسمه ده ايه؟ ده خيال. ما دام يعمل الخيال ده يقول لك بيقرب ايه؟ بيقرب المعنى. في شيء يجي برضو توهم. التوهم ده برضو مش موجود زي الخيال. مش له وجود. بس الخيالي افراده موجودة في الحس. ولكن التوهم افراده اخرى مش موجودة. افراده ولذلك يقول لك ايه؟ وهم. وهم يعني ايه؟ يعني شيء لا يوجد في الحس إيه؟ ولا يوجد ايه؟ في الخيال. ليه؟ لان الخيال مفرداته حسية. وده مش مفرداته حسية. ملوش مفردات حسية كمان. يبقى اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ وهم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنة يقول ايه؟ الرسول يشرحها دي كأول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. هو الرسول يشرحها المذكرة التفسيرية. ما لا عين ادي الحس وما لا اذن سمعت برضو من الحس ولا خطر على قلب بشر لا خيالا ولا وهما. لا خيالا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يوضح شيئا يضرب له المثل. والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وانت تريد ان تعزيه. مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له ايه؟ جواب. جواب من صفحتين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك. ومرة تبعت له برقية. انت بتركز في البرقية البسيطة دي كل محتويات ايه؟ كل محتويات ايه؟ الجواب. ودي بتتأتى في حين الانسان يكون وقته ضيق او كلامه محسوب. لكن لما ما يكونش وقت ضيق الكلام على ايه؟ على راحته. ولذلك سعد بن عمرو كتب لواحد كتاب وهو غريب، وكتب له كتاب في كام صفحة؟ في 5 صفحات. وبعدين كتب إلي: أما بعد فإني أعتذر إليك من الإطالة في الخطاب، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل إيه؟ عشان يوجز، لأن اللي بيوجز ده بيعمل إيه؟ بيجيب معاني كثيرة ويحطها في إيه؟ حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد، يقدر يقول له ان العدو كثير واحنا ما بقاش عندنا حاجه، ويقعد بقى يكلم له بتاع. ماذا قال له؟ قال له مع الرسالة: اياك اريد، بس اياك اريد، إيه انت اللي فيه وانا عايزك دلوقتي، وده قائد. يبقى المعركه ايه؟ ادي كم كلمه: اياك اريد. اذا فضرب المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت، واحد فيه فضيلة ومكتومة وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهره، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاسدين، والحاسدين يقعدوا يلبشوا، يقوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا، والفضيلة اللي كانت مطوية ايه؟ تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيلة تظهر يقوم يجيب لها لسان الحاسد والحاسد، قال لك ايه الغريب في دي؟ طيب ال- ال- ال- الخشب اللي له رائحة الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد بيعملوه بخور، لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه؟ فلما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فيها. او كذلك الراجل اللي عنده فضيله وهو مش عايز ربنا يظهره يجيب له ناس ايه؟ حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في الهد. ايه يقول لك؟ واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسوده، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف دي. يقوم ربنا ايه يعني؟ يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل، مثل لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك وده معقول، يقول لك ايوه معقول، بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدي افلا تتذكرون. بقى لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتاتى، وهو من السهوله بمكان زي الشيء الفلاني، زي الشيء الفلاني، يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه صدقوا من بينا ما فيش فيه. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله ان يقصد منه العطاء واطال فيه، قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه ايه؟ احنا بمقاييس العقل قعد يمدحه ساعة، ده ايه؟ ده عظمة. ايه العظمة دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبده ويرفعه للسماء وبده مش عارف، يقول لك لا يا عبيد. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء. العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح يبقى هجاء؟ يقول لك ايوه. ازاي؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه. بيحننوا يا عين. انما لو انه راجل سمح ارياحي كان كلمه كانت كلمه تكفي. لما عمال ايه زي اللي واقف على البير يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبه يعمل ايه؟ حته حبل ادي كده يربطها في الدلو وينزله ويجيب ميه. طب كانت الميه في عيد ايه؟ يطول الحبل. يطول الكلام ده يطول الحبل. شوف بقى المعنى اتضح ازاي. واذا امرؤ مدح امرا لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. أمر تقف العقول فيه. يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك ايه سهلة هي. لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني المية عند الورود لما أطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير عن ايه؟ من غير ما يتكلم. حال وسؤال. يبقى حال يغني عن السؤال. إذا قول الله سبحانه ومثل طيب ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري. زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والمي على فين يقول لك. فلو أن عندك تذكر لملاحظاتك في الأشياء لا ما احتجت الى اننا نقول لك هذا، تقول لا ما هي دي تنقص، انت اللي تقيس، مش ضروري واحد يقعد يقول لك ايه قيس دي واعمل دي، لا ما ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ان تكلم على مثل كلمه طيبه كشجره حب يقيم المقابل، وتوسط ضرب المثل بين الطيبه وبين الخبيثه، ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمه الطيبه كشجره ايه طيب اجتست من اجتست، في حاجه اسمها الجثه وحاجه اسمها الروح تحل في الجثه تعطيها الحياه، فاذا خرجت الروح من الجثه تنتهي الى رمه وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثه معناها ايه؟ استئصال الشيء من اصله. ولذلك يقول لك انا اكتسست هذا الشيء، اكتسست يعني ايه؟ يعني خلعته بالضر. الانسان منا مش هنا يموت بمجرد الروح ما تطلع، ما يقولوش فلان، يقولوا الجثه عملت فيها ايه دلوقتي؟ الجثه خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى ايه؟ الجثه، لان ده اخر ما تبقى منه، اختزه من الحياه خلاص انتهت المساله. الله. وبعدين بعد ما الجثه يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشب، ما يقولش الجثه، حتى يقول الخشبه، ما تستنى الخشبه اما تيجي. الله. الخشبه بقى الاول الاسم اتنسى وقلنا الجثه، وبعدين الجثه ايه اتنسى وقلنا الايه الخشب، عشان الانسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من اسماء. طيب دي مقابل ايه هنا؟ قال لك مش كلمه كشجره طيبه اصلها ثابت، ومعنى ثابت ان مفيش فيه خلخله، ودام مفيش فيه خلخله ما تقدرش تقتلعها، اللي فيه خلخله هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار اي تستقر فيه. على العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، قالوا بقى النخلة، لأن بقى كل ما فيها إيه خير، أولا ورقها لا يسقط عليها ظل ذلك، تكون كل شيء فيها ينتفع به، الجزع اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه، والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها الاح دي ناخدها برضه ننتفع بيه، والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله الجوار، الليف اللي محطوط داخله صيانة له، ناخده برضه ننتفع به ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه، والجمار ناخده نعمل ايه، والخوص نعمل منه ايه، كل حاجة فيها ايه. فقال لك دي ولذلك حين قال تؤتي كلها كل حين، اختلفوا في الحين ليه يا سيادة؟ قال لك الحين ده مرة يطلق على لحظة زي ايه كده، وانتم حين اذن حتى اذا بلغت الايه الحلقوم وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظة، ادي واحد. واحد قال لك لا ده الحين ده مساء وصباح، ربنا قال ايه حين تمسونه وحين تصبحون. الله. يقول له بقى خد بالك بقى، الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وعمره بقى حسب الحكايه، ان كانت الروح بتطلع في لحظه تبقى الحين مراد به ايه لحظه، كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين ايه تصبحون، مستهم البأس هناك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس، البأس اللي هو أزعب واخد مدة طويلة ولا لا واخد مدة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين تنقلب الدنيا وتبدل الأرض غيره، لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة هي يوم هي ليل هي ست اشهر. ليه ست اشهر؟ أم قال لك لأن بقى النخلة تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع، وتقعد تديها اللي ياكل رامي واللي ياكل اخضر واللي ياكل احمر واللي ياكل رطب واللي ياكل تم. تقول له اوعى تقول شجرة طيبة هي التين هي العنب هي كل شجرة في الكون طيبة، وكل شجرة في الكون تقدر تاكلها

حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. الله. إذا الإنسان المكلف ابن الأغيار، وما دام ابن الأغيار نقول له ما دام الشيء مش في إيدك أنت لوحدك ما تظنش فيه ثبات لأمر. ليه؟ لأن أمورك تكون في يد مختار قد ينفذه وقد لا ينفذ، فهب أنه لم ينفذ حكم الله فيه تبقى تتعرض للخلخلة ولا ما تتعرضش؟ تتعرض. يبقى أنت عايز إيه؟ هناك تروح فاكر إن لك رب، ولذلك سابقا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنا ليه رب. ولذلك ضربنا مثل زمان وإحنا بنتعرض لقصة سيدنا موسى، وبعدين هو خارج كده بالقوم، وبعدين أتبعه فرعون بإيه؟ بجنوده. لما أتبعوه بجنوده راحوا زنقينهم، هم راموا البحر إيه؟ قدام. إن راحوا البحر يجرى إيه؟ وإن فضلهم يبقى مدركون. طب الناس اللي تكلموا بالمنطق السطحي للأشياء قالوا إيه؟ إنا لمد ربنا. ماذا قال موسى؟ ما هو ربنا دايما على باله. قال كلا. كلا إيه ده الجنود هو البحر هو. لا كلا عنده لها رصيد. رصيدها الحيثية إن معي ربي سيهدين. وين الوحدي؟ لأني معي ربي. يبقى إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت. وما دام بقول ثابت معنى ثابت بيزعزعش. ما بيزعزعش ليه؟ لأنه حق. لأن دائما الحق ما يتغيرش. إنما اللي يتغير إيه؟ يتغير هو اللي يتغير. ولذلك قلنا زمان أنك إذا رأيت حادثة ثم قصصتها بحق وصدق، النهاردة تقولها في الحتة دي هي تقولها في مكان تاني يقول لك إيه اللي شفته، تقولها هي تقولها بعد بكرة هي تقول ليه؟ لأنك تستقرئ واقعا. ساعة ما تتكلم الواقع هو اللي إيه؟ هو اللي يملى عليك، لأنه ده ثابت واقع. إنما الكذب ملوش واقع. هو أنت عارف أنت قلت إيه امبارح؟ ها؟ انت عارف انت قلت امبارح يوم يتغير الكلام ولا لا؟ اذا القول الثابت معناه انه حق لا يعتريه تغير، يتغير الناس من حوله وهو ايه؟ وهو يظل ايه؟ ثابت. احنا بقى التثبيت يختلف في اعراف الناس باختلاف المثبت. افرض اننا عندي عمود ملخلخ في بيت ولا حاجة، وجبنا ناس مهندسين عشان يثبتوه، يقوموا يثبتوه يعملوا ايه؟ يعملوا له دعائم، يعملوا له مش عارف أرضية من تحت مش عارف بإيه بتاع، وده حد يقولك ده اللي مثبته فلان وده معلم كبير قوي. الله. طب إذا كان هو ربنا اللي هيثبت، شوف بقى يثبت الله الذين إيه؟ بيردك إلى أن المثبت مش هيطرأ على تثبيته إيه؟ مش هيطرأ على تثبيته إيه؟ خلق. إذا كلمة تثبيت دلتنا على أن الإنسان ابن أغيار، وقد تحدث له أشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة. يقول له اوعى تقول. ليه؟ لأن لك إيه؟ لأنك لك إيه؟ رب. هو سيدنا رسول الله حينما كان في الغار والقوم جم كده ومشوا أمام الغار كده ماشيين، سيدنا أبو بكر قال إيه؟ مش قال لو نظر أحدهم تحت قدمه، يعني بص كده من تحت يشوفني، إنما أصل مستوى بصره بعيد عن فتحة الغار فمش شايف. ماذا قال له رسول الله؟ كان المنطق يقول ايه؟ يقول مدام هو يقول لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، كان النبي يقول له لا، لو نظر تحت قدمه برضه لا يرانا. مش الرد يبقى كده؟ ما تخافش. فقال له ايه؟ ما قالوش كده، قال له لا تحزن ان الله معنا. الله. طب ايه ما وجه الرد على العبارة؟ طب ده بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لرآه، كان يقول له لا، لو نظر ما يشوفناه. فكيف عدل عن هذه العباره اللي هي نص بالجواب الى عبارات اخرى اللي هي لا تحزن الا الله معنا؟ يريد ان يلفته الى قضيه ايمانيه، مش لان نظرهم هيبقى ضعيف ما يشوفوناش. لا، ده لاننا في معيه مين؟ وما دمنا في معيه الله، هل الله تدركه الابصار؟ ومن كان في معيته لا تدركه الأبصار ولا يشوفنا ولا أي حال. ما شاء الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لأنه حق